هو الشاهد اللي ذكر لمن ما هو نبونا فمن ذا يعز الحزين نبونا يا شيخنا قال ألا إن قلبي لذبائن إن حزين حزين فمن ذا يعز الحزين هي فيها خلاف من لأن من تختص بالعاقل ليس فيها من الإبهام ما في ما لأجل ذلك وقع فيها خلاف هل تأتي بعد هذا أو لا تأتي بعدها هو سيكون ذكر نفس البيت من ذا قالها قال أن قالها هو الذي أتى به ابن عقيل وابن هشام وابن هشام ابن عقيل ذكره لعل ابن هشام ذكره وش البيت يا شيخنا؟ أنزل مثل ما إلا ما بعد استفهام أو ماذا بعد ما استفهام يوما إذا لم تلغى ذكره لكن لحال هي ماذا لها عدة استعمالات تأتي ما مستفهما بها وذا بعدها موصولة أو اسم إشارة ويأتي الجميع موصول ويأتي الجميع اسم الإشارة ويترجح ذلك إذا كانت بعدها الموصول الصريح وقد تأتي من شرطية وذا بعدها موصولا واسم إشارة على الخلاف وعليه بيت الكتاب دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيب نبيين ماذا علمت الذي علمته أو شيئا علمته قد تأتي ما نكرة وذا مشارا بها بعدها وهذه الأقسام التي جمع من قال تجهيل الاستفهام ماذا دون ريب وللتعجب كماذا بالقليب ماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام يونا تعجب الوقت وللذين قد أتى عليهما بيت الكتاب الذي هو كونها نكرة موصولة وموصولة شاهدا فاحفظهما الذين قد أتى عليهما بيت الكتاب شاهدا فاحفظهما وجيء بها بما مستفهما بها وذا موصولا أو إشارة كي تنفذ مثال الأول لا تسألان المرأة ماذا يحاول محبول فيقضى عن ضلال وباطل محبول ما مستفهما بها وذا بعدها موصول ما الذي يحاول وذا له ذا هو قال ماذا يحاول لذاك انشدوا وذا له ماذا التواني يشهد ماذا التواني والوقوف دخل ان طاعتي المولى الرؤوف هي ما مستفهم بها وذا اسم اشاره فقط ليست منصوب شيخ برهان الدين مثل في القران قال وكقراءتي من نصب في الاعمال ايوه قل العفو بعد ماذا ينفقون يسالونك ماذا ينفقون قل العفو قراءه الدنيا أيوة. الاعمال على قراءه ابي عمرو قل العفو عفو زين لانه هو نصب البدل دليل دائما على الاهمال نعم لان القاعده أن المبدل منهم إذا كان مستفهما لا بد من البدل أيضا أن يكون فيه أداة استفهام نعم قال وكلها يلزم بعده موصلة على ضمير لائق مشتملة يعني أن الموصلات سواء كانت نصية أو مشتركة يلزم بعدها صلة وهذه الصلة لا بد أن تحوي ضمير الموصول وهو الذي أراد بقوله لائق ولم يقول مطابق لأنه هو قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا كلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة بمعنى متضمن وقد يخلف هو ظاهر قوله سعاد التي أضناك حب سعادة قال حبها كذلك قول الآخر بعدها منك استمر وزاد كذلك قول الآخر يا رب لي أنت في كل موطن وأنت الذي في أطمع الله في أطمع في رحمة الله أطمع قال في رحمته الظاهر قد يخلف الضمير هنا والمسألة ليست من هذا الباب قرر في البلاغة شيء الظاهر مكان الضمير لكن النحاة نص عليه هنا ينبه على أن الضمير إما أن يأتي أو يأتي ظاهرا قائما مقاما على ضمير لائق مشتمل، يعني أن الجملة لا بد أن تكون بعد الموصول لا تتقدم ولا بد أن تكون صلة ولا بد أن تكون متضمنة للضمير، وقد لا تذكر الصلة أصلا كما أن الموصول والصلة أيضا الموصول نفسه قد يحدث. مثلا حسان يقول من يهجو رسول الله منكم ويمدحه، يمدحه بمعنى ومن يمدحه، فحذف الموصول هنا استغناء عنه مما تقدم. كذلك الصلة قد تحذف لدلالة المعنى عليها كقوله من اللواتي والتي واللاتي يزعمن أني كبرت لذاتي، فحذف الموصولات السابقة لدلالة. كذلك قول الآخر بعد اللتي واللتي والتي إذا علتها أنفسه تردتي، نعم فقد تحذف الصلة لكن العائد لا يحذف، العائد لابد، لهذا نص عليه الشيخ قال لك هذا ضمير لائق مشتمل، لائق ماذا قال عندها الشارح؟ هنا ذكر قال مطابق اللائق ليس بضرورة لا يكون بضرورة مطابق، يعني هذا ما تسعفه كلمة لائق أن يكون مطابق، هذا مطابق للموصول في الإفراد هي نفسها هي معناها مطابق، لكن هو تحاشى التعبير بالمطابقة لأنه هو قد يكون المراد اللفظ وقد يكون المراد المعنى، لكن هو ذكر شيخنا شو أنه قد يتخلف ما هو مطابقة مطابق قال أي مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما وقد يخلفه الظاهر كقوله سعاد التي لا لا هذا ليس ذلك، وإنما هو من إقامة الظاهر مقام الضمير فقط. كذلك أيضا لكن هو اللفظ في المشتركات قد يراد به المعنى وقد يراد منه اللفظ. مثلا أنت عندك في القرآن من يدعو من دون الله، من أضل من يدعو من دون الله، من أضل من يدعو من دون الله ولا يستجيب له إلى يوم القيامة، ماذا بعدها؟ وهم دعائهم. شوف أولا أتاب له وثانيا اعتبر المعنى فقال دعائي، هذا كثير في القرآن. اعتبار اللفظ اعتبار المعنى هو الذي ترك له ابن هامش ابن مالك هنا الهامش في قوله لا. والله تعالى ممكن المسألة لا وجدت الصبان وسيذكرها هذا ربما تعرضها من بعد الصباح. نعم لا إله الله يبارك إلى آخر قطرة. هو ابن عقيل ذكر قال لك فقد يكون موصول لألف هو مورد مذكرة معناه مثلا أو مجموع، ثم عجلتم عن ابن عقيل هو نص ابن عقيل، قد يكون الموصول له هو مورد مذكرة معناه مثلا أو مجموع وغيرهم. لذلك قال الشيخ لا يقول لم يقل مقال اعتذر له ابن عقيل لم ينص على هذا لكنه أتى به. شارك بارك الله فيك الله يحفظك.